الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرحنا للفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واليوم هو اليوم 28 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا طيب طيب إذن أمس يعني أو في الدرس الماضي تحدثنا عن نقول أخرى ذكرناها، نقول أخرى لأئمة اليوم. إذن اليوم 13 عفوا الدرس 13 اليوم من طيب اليوم هو 13 من الحلقة 13 أو الدرس 13 من سلسلة هذه الدورة المباركة. وقد وقفنا عند قول الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقفنا انتهينا من النقول التي ذكرها عن أئمة الكلام كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن الطيب الباقلاني رحمه الله، وانتهى في الأخير إلى ما ذكره الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله. ثم وذكر كلاما هنا قد يستغرب الإنسان من هذه النقول، يعني يقول لماذا أتيتنا بنقول عن أبي الحسن الأشعري وعن أبي بكر بن الطيب الباقلاني وحتى عن أئمة الصوفية الذين قد لا نتفق معهم في مقالات أخرى؟ فقال عن كلام أبي بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله، وهو إمام الأشاعرة، يعني يمكن أن نقول إنه ثاني إمام مؤسس للمذهب بعد الإمام الأول أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وأهل الغرب الإسلامي إنما أخذوا المذهب عن أبي بكر بن الطيب الباقلاني، وقد سافر إليه أئمة المغرب كأبي الوليد الباجي وكغير واحد من هؤلاء، وأخذوا أولا أبي ذر الهروي تلميذه الذي كان يروي صحيح البخاري في الحرم المكي، ثم كثير منهم سافر إلى العراق ولقي أبا بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله. إذن عنه درسوا وعنه أخذوا وتأثروا كثيرا بكتابه الإنصاف، وبعد ذلك بكتابه التمهيد أيضا. إذن تأثروا بهذين الكتابين، ونجد نقولا كثيرة في كتب المغاربة المتقدمين، وأعني بالمغاربة أهل الغرب الإسلامي من الأندلس إلى المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط إلى بلاد إفريقيا إلى الصحراء. هؤلاء وإن كانت الصحراء حقيقة لم تتأثر كثيرا منذ البداية، لكن الذين تأثرهم أهل الشمال الإفريقي والأندلس، إذن تأثروا بكتابات أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، كما نجد ذلك واضحا فيما كتبه أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، ونجد فيما كتبه ابن يونس الصقلي في كتابه الكبير الذي وضعه على المدونة الجامع لابن يونس الصقلي، وفي غير ما كتاب من كتبهم، ويصرحون بهذا. وكان من فضلاء متقدمي الأشاعرة الذين يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله فضلاء الأشاعرة، لأنهم كانوا يثبتون كثيرا مما يثبته السلف رحمهم الله ويدافعون عن أصول السنة العظيمة. يقول الشيخ: وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، يعني أنك لو رجعت إلى كتب المتقدمين من أهل الكلام ستجد هذا الكلام الذي يقرر ما يقرره الشيخ، وستجد غيره أكثر منه. وإن كنا مستغنين بكتاب السنة وأثار السلف عن كل كلام، يعني نحن إذا جئنا للاحتجاج يكفينا القرآن والسنة وكلام السلف، هذا نرجع الجميع إلى ذلك. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا حيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، يعني يتدين. فإذا كان له عقل يفهم به وحكمة ودين فإن الدين يرجعه إلى الحق ويترك التعصب، وإلا ما سبب تعصب المتأخرين إلى ما استقر عليه المذهب الأشعري، مع أن هؤلاء متقدمون، مع أن هؤلاء متقدمين يعني كلامهم واضح وموافق لما عليه السلف. إذن لماذا هذا النزاع بين الأشاعرة وبين أهل السنة؟ لماذا هذا النزاع ما دام أن الأشعرية ينتسبون للسنة، وما دام أن الإمام أبا الحسن ينتمي إلى الإمام أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة؟ إذا معنى ذلك أنه كان سنيا أثريا ويدافع عن السنة، فإذا أخطأ فيه حرف أو من حروف أو حروف أخرى فنقول نترك ما أخطأ فيه ونرجع إلى الأصل. إذا أين الإشكال ها هنا؟ لكن الإشكال هو في التعصب. لذلك قال هنا: ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، سواء كانت أشعرية أم ماتريدية أم حتى غيرها من الطوائف، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتي بكل آية مات بها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. يعني تأتي بالقرآن بالسنة بكلام السابق ولا لا؟ فإذا أتيته بكلام أبي الحسن نفسه أو ابن الطيب البقلاني أو أبي المعالي الجويني أو غيرهم قالوا هؤلاء أئمتنا، إذن يرجع إليهم. وهذا إذا كان منصفا، أما غير منصف يقول لا لا، دائما يرجعون إلى ما استقر عليه المذهب ويرفضون هذا الكلام ويقول لم تفهموهم فهما، لم تستفهموهم، لم يقصدوا ما قصدتموه. ثم هم مع هذا يقول مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لروجي لهم مع الصدق في الطلب، لاحظ، مع الصدق في الطلب في طلب الحق أن يزدادوا هدى. فإذا إذا كان حريصا على صادقا في طلب الحق باحثا عنه فيرجع له الخير، إذا لم يكن كذلك فلا يرجع له الخير. الإنسان مقلد وخلاص وانتهى الأمر، ويعني ليس له همة ليبحث عن الحق فهو مقلد ويمشي على هذا التقليد انتهى الأمر. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءته به من الحق، ففي شبه من اليهود، يعني الذين قال الله سبحانه فيهم وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني إذا القضية إذا كنتم صادقين في إيمانكم مؤمنين بالله عز وجل، مفترض أنه لما إذا أتيناكم بالحق وقلنا لكم هذا كلام أئمتكم رحمه الله انظروا إذا ترجعون الحق، لكنهم يتمسكون بالباطل الذي استقر عليه المذهب وهو بعيد عما، بل هو مناقض لما قرره المتقدمون منهم. فلا هم تبعوا كتاب الله ولا تبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبعوا السلف الصالح، بل ولا اتبعوا أئمتهم الذين يعدونهم من كبار زعمائهم. قال: فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله لهم فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. نقول لا نؤمن إلا بالتوراة، فجاءكم أنبياء من أنبياء التوراة وقتلتموهم. إذن قضية تعصب فقط، قضية تعصب فقط، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كون يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان، والله بلا برهان من الله ولا بيان. طيب، يعني حقيقة هذا يذكرني بقوم من الزيدية نناقشهم، نقول لهم ما تقولون ما تنكرونه موجود في كتابكم هذا، يقول أئمتكم. قال هذا مدسوس على أئمتنا. كيف مدسوس؟ طيب الكتاب هذا يعني أليس من كتبكم؟ بلى. من الذي دسه؟ أنتم دسستموه في كتابنا. يا سبحان الله، نحن دسسنا في كتبكم التي تدينون الله بها. طيب إذا كنا قد دسسنا، ما الذي يضمن لكم أننا لم أن مسائل أخرى لم تدس في كتبكم؟ يعني لا أنتم تبعتم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتب أئمتكم القدامى، وما وجدتم فيها رفضتموه بزعمكم أنها مدسوسة، إذن كيف ترجعون الحق؟ بالله عليك أروني طريقة يمكنكم أن ترجعوا فيها إلى الحق. يعني حقيقة النقاش مع أمثال هؤلاء مضيعة للوقت، لأنك لن تصل معه إلى أي نتيجة. نسأل الله يهدينا ويصلح بنا ويردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، قال بعد ذلك، نقل كلام الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله، قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامي. شوف يا إخوان، أبو المعالي الجويني رحمه الله كان من كبار المتكلمين الأشاعرة، وكان إماما من كبار أئمة الشافعية، أصوليا، فقيها، متكلما، جمع يعني حقيقة جمع فضائل كثيرة. لكن الإشكال مع أبي المعالي الجويني أنه ممن ابتعد بالمذهب الأشعري عن أصوله السنية ودمجه في أصول كلامية أعمق، خاصة مذهب المعتزلة. أبو المعالي الجويني تأثر كثيرا بالمعتزلة وطفق يستخدم نفس مصطلحاتهم ضد أهل السنة، ويتهم بأنهم نابتة وحشوية وما إلى ذلك. فبعد أن كانت المعارك مع سائر أهل البدع والانتماء إلى أئمة السنة والسلف، أصبح من يتمسك بالسنة ومذهب السلف عنده حشويا، نابتا، مشبها، مجسما، إلى غير ذلك من الألقاب التي كانوا يطلقونها على أئمة السنة، على أهل السنة. طيب، وكتاباته في ذلك كثيرة، له كتب عديدة حقيقة في هذا الباب، تمهيد الدلائل، وله يعني رسائل عديدة ومؤلفات في هذا الباب، كلها يقرر فيها هذه المسألة. لكن سبحان الله، قد يقرر المسألة هنا ويخالفها هنا، ويقرر المسألة هنا ويخالفها. لكن مع الأسف، مع ذلك، فكتبه التي مثلا كتاب الإرشاد أصبح مدرسة الناس في العقيدة، وكتابه التمهيد حتى إن الناس يعني شرحوه وفصلوه ووصل إلى المغرب وتأثر به، وطريقته أوصلها إلى المغرب تلميذ تلميذه أبي حامد الغزالي، تلميذه أبو بكر بن العربي المعافري، والذي جاء بهذه الطريقة إلى بلاد المغرب. فيعني تجذرت فيها بعد ذلك العقيدة الأشعرية في نسختها التي بقيت إلى يومنا هذا. لكن أبو المعالي الجويني، نظرا لبحثه عن الحق ويعني ذكائه وذكاء نفسه، يعني في كتابه الرسالة النظامية التي ألفها لنظام الملك الذي كان وزير الدولة السلجوقية في ذلك الوقت، وكانت الدولة السلجوقية دولة عظيمة، وهي التي حمت دار الإسلام من الغزو الرافضي الذي عمها، وحموا الخلافة العباسية من ذلك. فنظام الملك أسس مدارس سماها مدارس النظامية، ونظام الملك هذا لقب له، وما هو اسمه الحسن بن علي، كان وزيرا صادقا عالما فاضلا. فبدأ المدارس النظامية، بنى واحدة في بغداد، واحدة في نيسابور، وهيئ لها علماء كبارا أمثال أبي المعالي وأبي حامد وغيره من كبار أئمة الشافعية الأشاعرة. فلما ألف أبو المعالي في آخر أيامه رسالة النظامية، رجع عن كثير مما قرره في كتبه الأخرى، ورجع عن التأويل، ورجع عن مخالفته لمنهج السلف، بل إنه خالف الأشاعرة وشدد الكلام عليهم حتى في مسائل القضاء والقدر، حتى إنه يعني ذكر الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم أن مذهبه في القضاء والقدر يشبه أو مذهبه قريب من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الذي يعني قرره شيخ الإسلام. ولكن حقيقة الأمر ليس كذلك، يعني هو حقيقة في القضاء والقدر له أصول سنية واضحة، ولكن دخلت عليه بعض الأصول المعتزلية أيضا، وبقيت لديه أصول أشعرية. ومعلوم أن مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر يميل إلى الجبر، حتى إنهم بعضهم صرح، خاصة الفخر الرازي إن لم تخن الذاكرة، صرح بأن مذهبهم هو الاختيار، الجبر في صورة اختيار، وإلا في الواقع أنه ليس اختيارا، بمعنى أنهم يؤمنون بالجبر، أن الإنسان مجبور على أفعاله، ولذلك يقولون إن الأسباب لا تعلق لها بمسبباتها ولا تأثير لها عليها، وينكرون ذلك أشد الإنكار، فينكرون أن يكون الأسباب تأثير في مسبباتها، ولذلك يسمونه الكسب فقط، معنى أن الله خلق العمل عند الفعل ولا تأثير لإرادة الإنسان في ذلك الأمر. يعني هذا كلامهم الذي استقروا عليه، والجويني خالفهم في هذا كله وقرر أن الإنسان حرية في الاختيار وما إلى ذلك. يعني كلام ليس هذا يعني موضع تفصيله، إنما أتيت بهذا لأذكر لكم ما استقر عليه مذهبه. لكن هو عندما قرر أنه رجع إلى مذهب السلف، هو لم يرجع إلى عين مذهب السلف، هو انتمى إلى السلف صح، لكنه هل تصور مذهب السلف على ما هو عليه؟ دعنا ننظر. قال: اختلفت مسالك، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، ظواهر النصوص يعني، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، لاحظوا إجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. طبعا هذا الكلام إذا أخذ على ظاهره فالظاهر أنه يشبه مذهب السلف، إذا قصد إجراء الظواهر على مواردها بما يعني يناسب جلال الله سبحانه وتعالى وتفويض معانيها يعني كيفياتها، هذا كلام صحيح. لكن إن كان يعني أن التفويض هو تفويض معانيها في الأصل، فهو هذا كلام حقيقة متناقض مع قول إجراء الظواهر على مواردها، وهذا كلام مما ناقش فيه العلماء من يقول بتفويض، من يقول بالتفويض تفويض المعنى مع قوله بإجراء الظواهر، يعني هناك تناقض في هذا الكلام، ما هو بالضبط، ماذا يريدون أن يقولوا عليها. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع، والدليل السمعي القاطع بذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، هذا كلام صحيح. إذن رجع الإمام الجويني في آخر كلامه في آخر مؤلفاته إلى ما كان عليه السلف تقريرا. قال: وقد درج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر أو محتوما أو شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام فروع الشريعة. هذا الكلام يشبه ما قرره شيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، كلام صحيح، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفة المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله عز وجل تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. طبعا ظاهر هذا الكلام هو التفويض. وعلى حال يعني الشيخ رحمه الله في كلامه قرر الرجوع إلى السلف وإلى ما كانوا عليه ونهى عن التأويل. وهذا إلى هذا هذا هو المقصود من كلام الشيخ، يعني شيخ الإسلام ما أتى بهذا النص إلا لهذا المقصود. إذن ما تفعلونه يا معشر من تؤولون أخطأتم فيه، وهذا إمامكم أبو المعالي الجويني رجع إلى هذا الأمر وقرره في آخر كتابه الذي كتب في آخر كتبه التي كتبها، وهو الرسالة النظامية التي صنفها لوزير لرئيس وزراء ذلك الزمان وهو نظام الملك رحمه الله. قلت، يعني قال شيخ الإسلام: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب، يعني هذه الرسالة كلها الجواب الفتوى الحموية، ذكر بعض ألفاظ الأمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوا في هذا وغيره. يعني أنا عندما أنقل لكم ما قاله الجويني أو الباقلاني أو أبو الحسن أو ابن خفيف أو الحارث المحاسب أو غيرهم، أنا لا أزعم أن كل ما يقولونه صحيح، لا أقول بكل مقالاتهم، لكن هذا الكلام نقلته لكم لتعلموا أن ما قررته لكم في هذا الباب قد قرره أئمة آخرون ليسوا حنابلة وليسوا ممن قد أتفق معهم وليسوا أصلا أثريين على مذهبي، إنما فيهم الشافعي والمالكي وفيهم المحدث وفيهم الأصولي وفيهم الفقيه وفيهم الصوفي وفيهم المتكلم، ومع ذلك كلهم قرروا هذا الأمر. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. نعم، هذا صحيح. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يرد به من اليقين، في نسخة أخرى ما يبرد به اليقين، وظاهر أنه هذا هو الصواب، ما يبرد به اليقين ويقف عليه واقف أراد العبادة أراد العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتوى. لا، في نسخة أخرى: على مواقف آراء العباد، وهذا هو الصواب، هذه النسخة الظاهر أنها نسخة رديئة، ويقف على عليه واقف على آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتية أو هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وقد كتب الرد، كتب الاعتراضات المصري، الرد على اعتراضات المصري على الفتوى الحموية 4 مجلدات، ثم أتبعها ب10 مجلدات في كتابه اللهم صل على سيدنا محمد بيان تلبيس الجهمية، 10 مجلدات، كتاب نفيس جدا. وكتب أيضا كتابه آخر درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول صار المنقول. وكل هذه الكتابات حقيقة أبدى فيها وأعاد، وما ترك شاذة ولا فاذة إلا نقلها في هذا الموضوع. قال: وجماع الأمر في ذلك، يعني أسباب حصول كمال الاهتداء بالوحي، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ذلك شروط 4: أولا أن يتدبر كتاب السنة، تدبر وتمعن، ويقصد اتباع الحق، ويعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه، يعني لي النصوص، لا يا أخي النصوص مكتوبة بالعربي أقرأها كما هي، والإلحاد في أسماء الله وآياته وهو تحريف الكلمة عن مواضعه. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، يعني لا يوجد نصوص تناقض بعضها بعض في هذا الباب. وهذا الفصل الذي سيذكره الآن يشبه كثيرا ما قرره في العقيدة الوسطية وذكرناه وبيناه بالتفصيل، وذلك لن أقف عنده كثيرا. يعني يتحدث عن مسألة الجمع بين العلو والمعية، والمعية قلنا إما أن تكون معية خاصة أو معية عامة، والمعية العامة هي المعية بالعلم وما إلى ذلك، أما المعية الخاصة معية الحفظ والنصرة وما إذا كان، هذه معية خاصة تكون للصالحين والأولياء، إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون، أما المعية العامة فهي معية العلم وهو معكم أينما كنتم في آيات كثيرة. واضح يا إخواني؟ قال وليحسب، قال مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهم في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر العلم وذكر البصر، ومعناه أنه معنا حقيقة لكن بعلمه وبرؤيته ببصره سبحانه وتعالى، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس معناها، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، يعني كون الشخص معي هذا الشخص العادي لا يقتضي ذلك أنه يلامسني أو يحاذيني، لا، يمكن أن يكون معي وبعيد لكنه يتابع ويراقب ومع قضية، سيأتي بأمثلة على ذلك. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة بذلك المعنى، فإنه يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني نحن نسير السيارة والقمر معنا طول الطريق لأنه الليل والقمر معنا وهو معنا في الواقع لأنه وهو يطل علينا. واضح يا إخواني؟ هو القمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، مع أنك قد تضع في السيارة وليس في يدك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة، لا إشكال لا تناقض في الأمر. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب مواردها أو بحسب الموارد، فلما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية مقتضى أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، إذا السلف اتفقوا على أنه بعلمه معنا، وهذا معنى الآية. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة، واضح أنه يقصد العلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الآية دلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. واضح يا إخواني؟ وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى، يعني بالنصرة بالتأييد، هنا المعية على ظاهرها وهذه معية خاصة، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، يدخل إنسان كذا الولد يبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك يا ابني أنا معك لا تخف لا تقلق أنا هنا، أو الأم تطل عليه تقول يا ولدي أنا معك أنا في البيت لا تخف فيسكن، أو أنا هنا وأنا حاضر ونحو ذلك، تنبيه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، يعني لن يؤذيك أحد. ففرق بين المعية وبين مقتضى، وربما صار مقتضى من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة مواضع تقتضي في كل موضع أمورا لا تقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن يختلف دلالتها بحسب المواضع، إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرف ظاهرها أو قد صرفت ظاهرها. واضح إخواني؟ طيب شوف، قال ونظيرها يعني يشبه هذا الأمر من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال تعالى برب العالمين رب موسى وهارون، يعني لما غرق فرعون بدأ يقول قال آمنت برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، لأنهما نبيان، ولأنهما جاءاه بالحق وكفر بهما، فهو يقصد آمنت بالرب الذي جاءني به موسى وهارون أمراني أن أؤمن به، وهو رب العالمين في جميع الأحوال، لكن هنا اختص موسى وهارون لهذا المعنى. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته تربيته أكمل من غيره. وكذلك قول تعالى عينا يشرب بها عباد الله وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله عز وجل أو في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يأتي بمعنى العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، يعني أن الله عز وجل رب جميع الناس، وهو ربي أنا مثلا أو رب من اختص به، لكن هذا اختصاص فقط لأجل أمر معنى زائد، وإلا فهو رب العالمين. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. الألفاظ المتواطئة مثل لفظ حيوان لجميع أنواع الحيوانات التي نراها، فكلها حيوانات، لكن الألفاظ المشتركة مثل المشتري، المشتري الذي يبيع ويشتري، والمشتري القمر الكوكب، لا علاقة لهذا بهذا، هما كلمتان اشتركتا فقط، ليس لديهما ليست. فهل هذا اللفظ من المشكك أم من المتواطئ؟ ويقول لا، هل هي من المتواطئة أم من المشتركة؟ لا، هي من المتواطئة. يقول إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، هذه مسألة القدر المشترك التي تحدث بها علماؤنا رحمهم الله، وهو أن ما من لفظ أطلق على اثنين إلا وهناك شيء مشترك ولو قليل، ولا يقتضي تشبيه هذا بهذا، ولا يقتضي مشابهة هذا بهذا. واضح؟ طيب، وذلك يقول وإن كان نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، ومن علم أن المعية تضاف، يعني أن شوف المعية هي تضاف لكل شيء، هي تقتضي شيئا، يعني تقتضي نوعا من المقارنة، لكن ليست هذه المقارنة هي نفس هذه المقارنة، تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذن هذه الألفاظ هي نفس المعاني التي تفهمها في اللغة العربية، هي ألفاظ مشتركة، عفوا هي ألفاظ متواطئة، لكن ولكونها ألفاظ متواطئة فليست هذه المعية التي تضاف إلى الله هي نفس المعية التي تضاف لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقال في بقية الصفات التي ذكرت. وبهذا يحل لك إشكال عظيم وقع فيه المتكلمون ولتوا وعجنوا. ومن مؤخرا يعني يعني أحد المشايخ في بلاد المغرب يعني تحدث وتكلم وحدث فتنة عظيمة بسبب كلامه، لأنه لم يستوعب هذه النقطة التي يتحدث عنها الشيخ لم يستوعبها، ولعل الشيخ لم يطلع على هذه الكتابات ولم يطلع على تراث شيخ الإسلام حتى يعني يستفيد من هذه الأمور، إنما طالع من يرد على هذه المسائل. شوف المسائل أمامكم واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، لأن هذا لم يقله أحد ولم يخطر على بال أحد، إن نقله عن غيره يعني هو كاذب، إن نقله عن غيره، إن قال والله الطائفة الفلانية أو الأناس الفلانيون أو أن الأناس الفلانيين يقول إن السماء يعني أن الله يجلس داخل السماء، ما هذا كلام، لم يقل هذا أحد ولا يخطر على بال أحد، لا يخطر هذا على بال أحد. قالك وضال إن اعتقده في ربي، من اعتقد هذا فهو ضال، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ما لا يوجد أحد يقول هذا الكلام، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا أصلا، إنما نحن نقول إن الله فوق العالم كله، فوق السماوات السبع، فهو ليس داخلها. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس. هذه النقطة التي يعني لم يستوعبها الشيخ الذي ذكرته قبل قليل، الذي قال كيف هذا ولا يكون. وأنا حقيقة حتى أذكر أني جالست منذ مدة قديمة أكثر من 30 عاما شيخا من هؤلاء، فكان يقول كيف نفهم اليد، اليد هي العصب وهي اللحم وهي كذا، هو هذا، أنت فهمت يد الإنسان، أنت ذهبت تفهم يد الإنسان، نحن لا نتحدث عن يد الإنسان، نحن نتحدث عن الله عز وجل، ولذلك لله عز وجل نحن نقول له يد كما وصف نفسه تليق بجلاله، نحن لا ندري كيفيتها. ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، وإذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، فكيف يقال إنه داخل السماء، يعني هذا أمر غير معقول، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعلمه وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، هذا أمر مستحيل. قد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، قال تعالى فسيروا في الأرض، ليس داخل الأرض، لا يعني بمعنى على الأرض ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعرفه من عرف حقائق معاني الحروف وأن متواطئة في الغالب لا مشتركة أو لا مشتركة. طيب، وكيف نفهم أن الله عز وجل قبل وجهه، افترض قبل وجهه هكذا. طيب يا أخي الكريم، عندما تسير من مكان بعيد وترى القمر أمامك أليس قبل وجهك؟ عندما تمشي والشمس أمامك أليست قبل وجهك وهي في السماء؟ فذلك انظر هنا، قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، هو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه عادي. قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق والمخلوق، نحن لا نتحدث عن الخالق والمخلوق، لا حاشا لله، لا يوجد تشابه بينهم، إنما نحن نتحدث عن النظر يشبه النظر، المقارنة في الرؤية لا في المرئي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يرى ربه مخليا به، صح ولا لا؟ يعني يوم القيامة كل واحد منا سيرى الله عز وجل، فمن الناس ملايين كيف يرونه جميعا في مكان واحد في وقت واحد، فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبيك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، هو آية من آيات الله، فالله أكبر. وهذا القمر، وإذا يعني الإنسان لو وقف على سطح القمر لكان يعني كائنا صغيرا فوق سطح القمر، لكننا جميعا نراه. وقد يجلس الإنسان لوحده في بيته يرى القمر ويناجيه، هو الجمع والناس كلها تراه وتناجيه في نفس الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، يعني الرؤية كالرؤية، الرائي كالرائي، ليس المرئي كالمرئي. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقرار الكتاب والسنة على ما هم عليه أوكد. الله أكبر. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرار، طبعا الآن سيرجع إلى نفس الكلام الذي قاله في أول الرسالة، وهذا من باب التأكيد، يعني سيقول إن الذين يقولون أمر يعني ظاهر النصوص لا تقتضي ظواهر المعاني، وأن منهم من يقول بالتفويض وإلى غير ذلك، وأن هذا يستحيل وإلى غير ذلك من الأمور، ويقول إن الجميع تأول، إن السلف تأول والخلف تأول، وأن السلف تأول تأويلا عاما ونحن تأولنا تأويلا خاصا وحددنا المعاني والسلف لم يحددوا المعاني، والجميع رفض اللفظ الظاهر. هذا قاله في أول الرسالة. قال: وأعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بقول الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا، ظاهر أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، ولا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكنه أخطأ في إطلاق القول، يعني يريد أن يقول إذا قال هذا الكلام ويقصد هذا المعنى، نعم نحن متفقان، فإن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، وقد يكون، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق، لأنه وجد الناس يؤمنون بهذا الكلام فرد عليهم بهذا الكلام. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن يعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه ولفظه ومعنى. يعني يقال: لا يا أخي، إذا كنت تقصد الظواهر يعني طبعا نحن ننفي هذا الظاهر، هذا الظاهر غير مراد أصلا، يعني لكن الواقع أن النصوص لا تقصد ذلك ولا تعنيه ولا تقترب منه أصلا. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر وغير مراد عنده أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا أو غير مراد، أن هذا الظاهر غير مراد، قد أخطأ فيما نقل عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس به سمع، ليس له سمع وبصر حقيقة. الآن يرجع إلى موضوع التأويل، وقد رأيت هذا المعنى ينتحل بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله عز وجل، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، ومتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، أولئك لا يعينون الجواز أن يراد غيره، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح عن السلف، لم يقول هذا ولم يخطر لهم على بال. أما في كثير من الصفات فقط عن مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، نحن لم نحكي عشره يعني، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنه ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم، يقول أني بعد البحث التام، يعني الشيخ يقول أنا بحثت بحثا ومطالعتي ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، ما لا يوجد هذا. بل الذي رأيت أن كثيرا من كلام يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة. يعني لا يوجد كلام لكل منهم عن كل صفة، لكن الجملة يوجد كلام عن تقرير المسألة بشكل عام. بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاه، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ليس فيه تشبيه. هذا كلام من؟ كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري. ومات في السجن في القيود والأغلال لأنه رفض أن يستجيب للمأمون أو للمعتصم عندما أمر، عندما فرض على المسلمين أن يقولوا إن القرآن مخلوق. يقول: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا حكم جهمي معطل، أو هذا جهمي معطل، هذه كلمة حكم مقحمة. وهذا حال كثير، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منه وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قالت إمامة بن أشرس من أئمة الرؤساء الجهمية وزعماء المعتزلة: ثلاثة من الأنبياء مشبه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر، هذا كفر، هذا كفر. موسى حيث قال: إني إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. انظر إذا الوقح المستهتر بدينه ماذا يقول، انظر إلى علم الكلام أين يصل بصاحبه. وحتى إن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وأبي عبيد وغيره من المعتزلة وغيرهم، عفوا، وغيرهم في قسم المشبهة، يعني يدخلون هؤلاء الأئمة الكبار وهؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء كلهم هم أصحاب المشبهة. طيب من الذي، من الذي نجا من التشبيه عند هؤلاء؟ الله المستعان. وبعد ذلك ختم بنقل طويل عن أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي، عالم كبير من أئمة الشافعية، توفي قبل زمان الشيخ، توفي قبل زمان الشيخ بقليل، يعني في القرن الذي ولد فيه الشيخ 600 وكذا هجرية. قال: قد صنف أبو إسحاق إبراهيم عثمان بن درباس الشافعي جزءا واسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. ذكر في كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افترى. يعني أن المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، الصابئ، ويقولون كان يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين الابن وأبيه والبنت وأبيها وغير ذلك. هذه تهمة كان يتهم بها المشركون الصحابة، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويسمونهم الصبات. طيب بعد ذلك قال فالروافض تسميهم نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر، قال هذا يقتضي بغضهم لعلي، وهذا كلام افتراء. والقدرية يسمونهم مجبرة، يعني أنهم يدعمون الناس مجبورون على ذنوبهم معصوم، وهذا كذب على أهل السنة، أهل السنة لا يقوم بالجبر. والمرجئة يسميهم شكاكا، قال لأنهم يشكون في دينهم عندما يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت، يقصد معتزلة وورث عنهم ذلك الأشاعرة. وغثا وغثرا إلى مثال ذلك، كما كانت تسمي قريش وتسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة مفتريا. وقالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. واضح يا إخواني؟ فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، وكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطلا وظاهرا. إن هؤلاء ورثوا عن المشركين تلك الألقاب القبيحة إلى يومنا هذا، فكل طائفة تلقب أهل السنة بلقب، هذا يسميهم وهابية، هذا يسميهم مجسمة، هذا يسميهم إرهابيين، هذا يسميهم مدري إيه، يعني كل يلقب بلقب من عنده. وعجزوا عن إقامة الظواهر أو الذين وافقوا بظواهرهم، وعجزوا عن تحقيق البواطن أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. لا بد للمحرفين عن سنته صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بهم فيهم نقصا، يعني وجب للمحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم يعني في أهل السنة نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقا، كقول الروافض من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم جعل من أحب عليا وأبا من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمات الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات، من اعتقد أن الله أراد الكائنات، وخلق أفعال العباد فقد سلب أفعال العباد الاختيارية والقدرة وجعله مجبورين كالجمادات التي لا منافاة لا مساعدة لا إرادة ولا قدرة كقول الجميع من قال إن الله فوق العرش وقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب ومحدود وأنه مشابه لخلقه. كله كلام يعني، هذا كله كلام وإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تلزم أهل السنة. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة وقد زعم أنه جسم مركب ومشبه، لأن هذه صفات الأعراض والإعراض لا يقوم لا بجوهر المتحيز إلا بجوهر المتحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك هو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذا الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون لهم فيها فهو وربه أعلم والله من ورائه محيط. إذن هذه من حكى عن أهل السنة هذه الألقاب فالله عز وجل وكيله على ما يتهم به أهل السنة، والله من ورائه محيط بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر يعني مختصر الكلام. طيب أنا أريد أن أرى يعني هو لم يبقى كبير شيء. قال وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، المتصور ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتان لا على ظاهرها ولا خلاف ذلك، وقسمان يسكتان أما الأولون فقسمان، أحدهما ما يجري على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء مشبهة ومذهب باطل أنكروا الصرف وإليه توجه الرد بالحق. الثاني ما يجري على الظواهر اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر الاسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهر اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حق أجسام. طيب فإن كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علم وقدرة ومشيئة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوق، طبعا هنا يختصر ما ذكر في الرسالة كلها، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين، يعني وقولنا في ثابت الصفات مفرر عن قولنا في الذات، والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات. إذن إذا كنت تثبت ذاتا فأثبت الصفات، وإذا كنت تثبت بعض الصفات أثبت الباقي، هذه القاعدة قاعدة ثانية وإن شاء الله سنفصل إن شاء الله في دورة قادمة بإذن الله عندما نتدارس إن شاء الله العقيدة أو الرسالة التدمرية إن شاء الله. ومن المعلوم أن صفات كل مخلوق تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. هذه مشكلة، هذه مشكلة المتكلمين. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم من البشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم بالعلم بكيفية الموصوف، فكيف على أن تعلم كيفية الصفة الموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، هذا الذي ينبغي. طيب بقيت يعني بقية وقد زاحم الوقت، إن شاء الله نكملها غدا بحول الله تعالى، ونترك الباب الآن لأسئلة أو استفسارات. والله الموفق، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خير.